يقوم فيها الطلاب والطالبات بالجواب عن الأسئلة وعمل الواجبات. وكذلك كانوا مكلفين قبل ذلك باختصار بعض الكتب، فمن يريد أن يلتحق بالمجموعة، يعني عندنا تلخيص لكتاب مقدمة، يعني كتاب التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، يلخص هذا الكتاب، أو يلخص كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديع، أو كتاب مثلا المحرر في علوم القرآن. لو لخص أي كتاب من هذه الكتب يمكن إن شاء الله أن هو يلتحق بنا في المجموعة، لمن يريد أن يلتحق. ماشي، تفضل أكمل أوام. ففي مجيء جوابي فاذكروني بعده وهو قوله أذكركم أوضح دليلا على أن قوله كما أرسلنا من صلة الفعل الذي قبله، وأن قوله فاذكروني أذكركم خبر مبتدأ منقطع عن الأول، وأنه من سبب قوله كما أرسلنا فيكم بمعزل. وقد زعم بعض النحويين أن قوله فاذكروني إذا جعل قوله كما أرسلنا فيكم جوابا له مع قوله أذكركم نظير الجزاء الذي يجاب بجوابين كقول القائل إذا أتاك فلان فأته ترضيه، فيصير قوله فأته ترضيه جوابين لقوله إذا أتاك وكقوله إن تأتني أحسن إليك أكرمك. وهذا القول وإن كان مذهبا من المذاهب فليس بالأشهر الأفصح في كلام العرب، والذي هو أولى بكتاب الله أن يوجه إليه من اللغات الأفصح والأعرف من كلام العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها، هذا مع بعد وجهه من المفهوم في التأويل. ذكر من قال إن قوله كما أرسلنا فيكم جواب لقوله فاذكروني ساق بإسناده عن عيسى قال سمعت ابن أبي نجيح يقول في قول الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أي كما فعلت فاذكروني، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأما قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فإنه يعني بذلك العرب، قال لهم إلزموا أيها العرب طاعتي وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم بالتوجه إليها لتنقطع حجة اليهود عنكم فلا تكون لهم عليكم حجة، ولأتم نعمتي عليكم وتهتدوا كما ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت فيكم رسولا إليكم منكم، وذلك الرسول الذي أرسله إليهم منهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدثني المثنى وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما قوله يتلو عليكم آياتنا فإنه يعني آيات القرآن، وبقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس الذنوب ويعلمكم الكتاب وهو القرآن، يعني أنه يعلمهم أحكامها، ويعني بالحكمة السنن والفقه في الدين، وقد بينا جميع ذلك فيما مضى قبل بشواهده. وأما قوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها، فعلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله أن ذلك كله إنما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاذكروني أذكركم يعني بذلك فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي وإياكم ومغفرتي لكم. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله فسر الذكر، والله هذا تفسير جميل، لأن كثير من الناس أرى يفسر الذكر هنا بمعنى سبحان الله والحمد لله فقط، لا، الذكر هو تذكر الله، تذكر الله وتذكر نعمة الله وذكر الله بطاعته، كل من أطاع الله فهو ذاكر لله، لذلك نحن نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الذكر هنا شباب أوسع بكثير من ذكر الله باللسان فقط، ذكر الله تذكر الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، مثلا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وعكس الذكر هو الغفلة، يبقى الذكر والشكر وفي مقابلها الغفلة والكفر. فلذلك ربنا قال فاذكروني أذكركم، كل من عمل بطاعة الله فهو ذاكر، وكل من ترك معصية تهواها نفسه لله فهو ذاكر لله، عكس الذكر هي الغفلة. طيب تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاذكروني أذكركم عندنا قول سعيد بن جبير فاذكروني أذكركم قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. نعم، وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال إن الله تعالى ذاكر إن الله ذاكر من ذكره وزائد من شكره ومعذب من كثره. وساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، ولا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب. القول في تأويل قوله واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اشكروا لي أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم به من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي ولا تكفرون. يقول ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمة التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لي عليها وأزيدكم فأتمم نعمتي عليكم وأهديكم لما هديت له لما هديت له من رضيت عنه من عبادي، فإني وعدت خلقي أن من شكر لي زدته ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته. من شكر لي زدته. نعم، من شكر لي زدته ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته. والعرب تقول شكرت لك صنيعتك ولا تكاد تقول شكرتك، وكذلك تقول نصحت لك ولا تكاد تقول نصحتك، وربما قالت شكرتك ونصحتك، ومن ذلك قول الشاعر هم جمعوا بؤسا ونعمى عليكم فهلا شكرت القوم إذ لم تقاتل. وقال النابغة في نصحتك في نعم نصحتك نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي. وقد دللنا على أن معنى الشكر الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة، وأن معنى الكفر تغطية الشيء فيما مضى قبله فأغنى ذلك عن إعادته. أرى والله أعلم أن من تفسير الطبري هنا يحتاج أن يكتمل، لأن الشكر لو إحنا تتبعنا الشكر في كتاب الله سنجد أن الشكر هو العمل، الشكر هو العمل باستعمال نعم الله في طاعة الله، اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة أن أنت يعني تجتهد في العبادة وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شوفوا قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل كونه عبدا شكورا أنه يعمل لله. فأرى أن كلام الطبري بأن الشكر هو الثناء على الرجل بأفعاله المحمودة، أرى أن ذلك تقصير والله أعلم، وأن الشكر لا يكون إلا بالعمل. يعني مثلا لما كلمة فشكر الله له، أو مثلا اشكروا اذكروني أذكركم واشكروا لي، أن تفسير الشكر فقط بالثناء أو بالمدح، أرى أن هذا تقصير، لا يكون الشكر إلا رد هذا الجميل، ولا يكون الشكر تاما إلا بالعمل. فأرى والله أعلم أن يعني أن كلام الطبري هنا يحتاج مراجعة لمعرفة كلمة الشكر في لسان العرب، وجمع كلمة شكر أو شكر أو اشكروا أو شاكرون أو الشكور قليل من عبادي الشكور. أظن أن لو إذا جمعنا هذا سيظهر لنا أن الشكر لا ينحصر في اللسان، بل حق الشكر يكون بالعمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونقف عند هذا الحد، يعني تقريبا أخذنا 3 ساعات بالضبط، وغدا إن شاء الله نحاول بإذن الله أن احنا نكمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، وأحب منكم أن تدعوا لنا أن يعني نتفرغ لهذه الدروس، لأني في هذه الأيام يعني كنت مشغولا جدا بأشياء كثيرة خارجة عن إرادتي يعني. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.